السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر المؤلف بعدما ذكر صلاة التطوع ذكر صلاة الجماعة، والمقصود بصلاة الجماعة هي فعل الصلوات الخمس في جماعة، سواء في المسجد أو في غير المسجد، وإن كان الأصل أن تؤدى في المسجد. هذه الصلاة التي هي صلاة الجماعة أو الصلوات الخمس، إيقاعها في جماعة قال المؤلف رحمه الله هي من آكد السنن. هذه الصلوات، صلاة الجماعة، ورد في فضلها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقتصر على ذكر حديث أو حديثين فقط متفق على صحتهما. الحديث الأول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا وراح إلى المسجد، من غدا وراح إلى المسجد، يعني خرج في الصباح إلى المسجد وخرج أيضا في المساء، أعد الله له نزله في الجنة كلما غدا وراح. أعد الله له نزله في الجنة، وفي رواية لمسلم: نزلا من الجنة كلما غدا وراح. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، وفي رواية 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، يعني الذي يدفعه ويحثه على الخروج هو الصلاة. قال: لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت بها عنه أو حط عنه بها خطيئة. انظر إلى فضل المشي إلى المسجد، كلما خطى خطوة رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ولا تزال الملائكة تصلي عليه، الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، يعني ما دام أنه جالس في مكان صلاته ولم يحدث، يعني بقي على طهارة تامة، الملائكة تصلي عليه تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا زال أو لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. صلي المغرب، إذا انتهيت من صلاة المغرب الملائكة تصلي عليك ما دمت في مصلاك ما لم تحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ودعاء الملائكة مستجاب. إذا انتظرتها إلى صلاة العشاء فأنت في صلاة، يكتب لك أجر المصلي. كذلك المؤلف رحمه الله ذكر هذه المسألة التي هي حكم صلاة الجماعة، قال هي من آكد السنن، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنفية. وذهب بعض أهل العلم كالإمام أحمد الأوزاعي وأهل الظاهر إلى أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم يسمع النداء، والمراد بالمسلم هنا الرجل البالغ، الرجل البالغ، لأن المرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة، كذلك الصبي لا يجب عليه صلاة الجماعة، وسيأتي ذكر من يستثنى من هذا كالمسافر ونحو ذلك. فالرجل المقيم إذا سمع النداء قالوا يجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة، إلا من عذر، إلا إذا كان له عذر، ولهم في ذلك أدلة. الذين قالوا بوجوب حضور صلاة الجماعة وأنها واجبة على الأعيان استدلوا بأدلة، منها أدلة من القرآن وأدلة من السنة. أما من القرآن فقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين. وأما من كذلك من القرآن قوله تعالى في صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى أمر بأداء الصلاة في جماعة ولو في وقت الحرب، فكيف إذا كان وقت الأمن؟ فمن باب أولى، قالوا من باب أولى أن تؤدى في جماعة. احتجوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، في رواية فتقام، ثم آمر برجل يصلي بالناس، ثم أخرج مع رجال معهم حزم من حطب فأحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة بيوتهم. فقالوا هذا يدل على وجوبها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة. كذلك احتجوا بحديث ابن أم مكتوم في الصحيحين أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وابن أم مكتوم كما تعلمون رجل ضرير أعمى، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يأذن له بعدم حضور الجماعة، وقال: إنني رجل أعمى وليس لي من يقودني إلى المسجد. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف دعاه وقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فلم يأذن له بعد أن علم أنه يسمع النداء. جاء في رواية: أتسمع النداء؟ وفي رواية أخرى: أتسمع الأذان؟ وفي رواية ثالثة: أتسمع الإقامة؟ طبعا الرواية الأولى لا تخالف، النداء يطلق على الأذان ويطلق على الإقامة، يبقى الأذان أو الإقامة. معلوم أن الأذان يطلق على الإقامة أيضا، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. فالعلماء قالوا: الصلاة، صلاة الجماعة، تجب على من يسمع النداء. مفهومه أن من لم يسمع النداء هذا لا تجب عليه، إلا لعارض، إذا كان إنسان عنده صمم أو ضعف في السمع حتى وإن لم يسمع النداء، إذا كان مجاورا للمسجد فهذا حكمه حكم من يسمع النداء. كذلك إذا كان من عادته أن يسمع النداء ولكن حال بينه وبين سماعه للنداء أصوات أخرى، فهنا حكمه حكم من يسمع النداء. لكن مشكلة النداء، ما هو النداء؟ هل هو النداء المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنتم تعلمون بأن النداء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالآلات، لم يكن بالوسائط، كان بالصوت العادي، يقوم المؤذن في مكان مرتفع ويؤذن بصوته فيسمع الأذان. لكن نحن الآن مثلا عندنا هذه الأجهزة، مكبرات الصوت، لا شك أن الأذان يصل إلى مكان بعيد جدا، فهل يجب على من يسمع الأذان بهذه الوسائط أن يحضر الجماعة؟ القول الصحيح في هذا هو أننا نرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد بالأذان هنا الأذان المعهود في زمانه. فلو قدر أن المؤذن الآن صعد إلى المنارة أو إلى قبة المسجد وأذن، فالذي يسمع الأذان بغير مكبر صوت، هذا عند أهل العلم، كثير من أهل العلم، هذا يجب عليه أن يحضر لأنه يسمع النداء. أما إذا كان لا يسمع النداء إلا بمكبر الصوت فهذا لا يجب عليه أن يحضر طبعا. وهذا عندما نقول لا يجب، هناك فرق بين الوجوب وبين الأفضلية، لا شك أنه الأفضل أن يحضر، لكن لا يأثم بعدم حضوره لصلاة الجماعة، وهذا يدل عليه مفهوم الحديث. كذلك هؤلاء الذين قالوا بالوجوب احتجوا ببعض الأحاديث، منها يعني أحاديث مختلف في صحتها وأحاديث مختلف في رفعها ووقفها، منها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا اختلف في وقفه ورفعه، وهو حديث صحيح على شرط مسلم أخرجه الحاكم. ثم حديث آخر وهو قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وهذا حديث ضعيف جدا لا يحتج به، وإن كان بعض العلماء كابن حزم الظاهري وابن تيمية رحمه الله تبعه في ذلك قالوا بناء على هذه الأحاديث قالوا بشرطية صلاة الجماعة. تعلم معنى شرطية؟ لم يقولوا بالوجوب فقط، قالوا بالشرطية، معناه أن جار المسجد إذا لم يصلي صلاته في المسجد مع الجماعة فصلاته باطلة، استناداً إلى هذا الحديث. لكن هذا القول ضعيف لأنه استند إلى حديث ضعيف. فجار المسجد إذا لم يصلي في المسجد صلاة الجماعة صلاته صحيحة، لكن عند القائلين بالوجوب يقولون صلاته صحيحة مع الإثم لأنه تخلف عن الجماعة. هذا مجمل ما احتج به القائلون بالوجوب، وبعضهم يزيد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وإن كان هذا الحديث لا يدل دلالة صريحة على الوجوب، هؤلاء قالوا بالوجوب. هناك بعض أهل العلم وهم الأكثر قالوا بأن صلاة الجماعة ليست واجبة بحيث يأثم تاركها، قالوا وإنما هي سنة مؤكدة، هي سنة مؤكدة، واستدلوا بأدلة. جابوا قالوا من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل في جماعة مع جماعة أفضل من صلاته، أفضل من صلاة الفذ، يعني الفذ هو المنفرد. قالوا ولو كانت صلاة الفذ غير صحيحة أو كان آثما لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأفضلية، لأنه قال صلاة الرجل في جماعة أفضل، والأفضلية لفظ أفضل على وزن أفعل، هذه في كلام العرب أو في لغة العرب تدل على الاشتراك في أصل الفضل، فكلاهما فيه فضل، صلاة الجماعة وصلاة المنفرد، ولو لم يكن فيها فضل لو كان آثما لما كان فيها فضل. استدلوا أيضا بحديث في الصحيحين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلاة الرجل أو الرجل ينتظر الإمام يصلي معه الجماعة، يصلي معه في جماعة، وهذه زيادة من مسلم في جماعة، أعظم من الرجل يصلي ثم ينام. فهو عليه الصلاة والسلام قال بأن الرجل إذا صلى مع الإمام في جماعة أجره أعظم من الرجل الذي يصلي منفردا ثم ينام، فهذا يدل على أن الذي يصلي منفردا ثم ينام أنه لا يأثم. كذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما، فلما انصرف من الصلاة رأى رجلين في مؤخرة المسجد لم يصليا معه، لم يصليا الجماعة، فأمر بهما فجيء بهما ترتعد فرائصهما يعني من الخوف، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا معنا، لماذا لم تصليا معنا؟ فقال قد صلينا في رحالنا، والرحل هنا هو البيت المنزل، ومعنى فسره أهل العلم قالوا المراد بالرحل ما يكون المنزل وغيره، لكن في هذا الحديث اتفقوا على أن المراد بالرحل هو المنزل، قالوا قد صلينا في رحالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. إذا صليت في بيتك ثم أتيت المسجد فوجدت الجماعة قد أقيمت لتلك الصلاة التي صليتها، فهنا الصلاة التي صليتها في البيت هي الفريضة، والتي أدركتها مع الإمام تكون نافلة لك فتدخل معه وتصلي. جاء في رواية لأبي داود قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام في الصلاة فليصلي معه فإنها له نافلة. قالوا فهذا يدل على عدم الوجوب. قالوا أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت تأتيه الوفود يتعلمون شرائع الإسلام فكان يعلمهم ويأمرهم بالصلاة، لكنه لم ينقل أنه أمرهم بأداء الصلاة في جماعة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في وقته في حقه صلى الله عليه وسلم، لا سيما في مقام التعليم. كذلك احتجوا بحديث الرجل المسيء في صلاته، قالوا إنه صلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهذا مقام تعليم، ثم علمه الصلاة ولم يأمره، بين له كيف يصلي حتى يعني يقرأ ما تيسر من القرآن ثم يركع حتى يطمئن راكعا وهكذا إلى آخر الحديث، لكنه لم يأمره بصلاة الجماعة. قالوا ولو كانت واجبة لأمره بها. كذلك الرجل الذي دخل المسجد ولم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى متأخرا فقام يصلي الفريضة، فقال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على ذا فيصلي معه، فقام رجل فصلى مع هذا، وفي بعض الروايات أن هذا الذي صلى معه هو أبو بكر رضي الله عنه، فقال هذا يدل على إقراره صلى الله عليه وسلم على صلاة هذا الرجل منفردا لصلاة الفريضة وعدم حضوره للجماعة. فالأدلة من الطرفين أدلة قوية، سواء الذين قالوا بالوجوب أو الذين قالوا بأنها سنة مؤكدة. ومعلوم أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز طرح حديث ولا إهمال حديث منها في أي مسألة من المسائل. إذا وردت جملة من الأحاديث وظاهرها التعارض فهنا لا يجوز إهمال دليل من الأدلة، بل الواجب هو إعمال كل الأدلة كل في موضعه. فإذا قلنا بالوجوب أهملنا الأحاديث الدالة على عدم الوجوب، إذا قلنا بأنها سنة مؤكدة نكون قد أهملنا الأحاديث التي تدل، إذا قلنا سنة نكون قد أهملنا الأحاديث الدالة على الوجوب. ولذلك فالقول الذي تجتمع به الأدلة هو أن صلاة الجماعة فيها يعني نفصل فيها، نقول بأنها عموما هي فرض كفاية، هي فرض كفاية إذا قام بها جمع من المسلمين، وهذا الجمع الذي لأنه حتى نتفق على أمر أحق الناس بأداء القيام بهذا الفرض الكفائي هم من يجاورون المسجد. العلماء يقولون إذا تواطأ أهل بلدة على ترك صلاة الجماعة وجب على الإمام المسلم على الحاكم المسلم أن يقاتلهم، أن يقاتلهم إذا تواطؤوا على ترك صلاة الجماعة. كذلك أهل قرية إذا تواطؤوا على ترك صلاة الجماعة عوقبوا وأجبروا على أدائها. فأهل البلدة أو المحلة أو القرية إذا قلنا فرض كفاية فهذا الفرض يقوم به أهل المسجد المجاورون له. فإذا أهمل الناس هذا الواجب الكفائي فالإثم يقع بالدرجة الأولى على من جاور المسجد في سكنه أو في عمله، هذا هو الذي يجب عليه أن يصلي. لكن إذا تركها أحياناً لقيام بعض المسلمين بهذه الواجب الكفائي هنا لا نقول بأنه آثم، وإنما يفوته الفضل ويفوته الأجر. وأما الأدلة التي تقدم ذكرها نناقشها عموماً، نبدأ بالذين قالوا بالوجوب. استدلوا أولاً بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا بأنه هم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة. كثير من أهل العلم قالوا إنما ورد هذا في حق المنافقين، والمراد بالنفاق هنا نفاق المعصية لا نفاق الكفر، لأن المنافق نفاق كفر لا يصلي حتى في البيت، المنافق نفاق كفر لا يصلي في البيت وإنما يصلي أمام الناس رياء وسمعة. أما نفاق المعصية يفرق بين الأمرين، نفاق المعصية هذا قد يفعلها وقد يفعل أمورا أخرى. قالوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام هم بتحريق بيوت المتخلفين، وقد ورد ذكر سبب ذلك في حديث ذكره الحافظ ابن حجر نقله عن السراج، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء يوما، فلما خرج وجد أن الناس قد انصرفوا ولم يبق في المسجد إلا القليل، فقال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فذكر السبب وهو خلو المسجد من المصلين. كذلك قال العلماء بأن هذا الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومثله حديث ابن أم مكتوم الذي لم يأذن له بالصلاة منفردا في بيته. قالوا بأن هذا الحديث حديث خاص، خاص بماذا؟ خاص بجماعته صلى الله عليه وسلم في مسجده لمن يسمع النداء. ثلاثة أمور: خاص بجماعته صلى الله عليه وسلم في مسجده لمن يسمع النداء، فالذي يسمع النداء وهو قريب من المسجد النبوي وإمامه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يتخلف عن الصلاة، قال هذا هو الذي هدد بالتحريق. فإذا تخلف واحد من هذه الثلاثة لم يهدد. قالوا إذن فهذا التهديد بالتحريق إنما يكون في حق جماعته صلى الله عليه وسلم في مسجده لمن سمع النداء. قالوا وهذا لا يدل على وجوب الجماعة مطلقا، وإنما يدل على وجوب هذه الجماعة، جماعة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي في حق من سمع النداء. كذلك بالنسبة لابن أم مكتوم، لأنه كان يسمع النداء وكان قريبا من المسجد، والذي يسمع النداء ويسمع الإقامة لا شك أنه قريب من المسجد وإمامه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة. يعني قالوا بأن هذا الحديث لا يدل على ما تقدم، لا يدل على وجوب الجماعة مطلقا، وإنما هو حديث خاص. كذلك احتجاجهم أيضا بالآية واركعوا مع الراكعين، هذا لا يدل على الوجوب، لأن الله عز وجل أمر مريم فقال واركعي يا مريم اسجدي اسجدي لربك اقنتي لربك آية نعم ربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أمرها بالركوع مع الراكعين، والمرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة، وإنما الآية اركع مع الراكعين، مع هنا ليست المعية بالذات وإنما في الصفات، لأن المعية قد تكون بالذات، جاء فلان مع فلان يعني مقارنا له في الذات، نقول فلان مع فلان يعني في الصفات، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين؟ في صفاتهم في الصدق، ليس نكون معهم أي أننا نسير معهم نصاحبهم نصادقهم، لا، ليس هذا هو المقصود، المقصود كونوا معهم يعني في صدقهم في الاتصاف بهذه الأوصاف. قالوا كذلك واركعوا مع الراكعين، يعني كونوا مثل هؤلاء الراكعين، اتصفوا بصفاتهم في أداء هذه العبادة. هذا يعني باختصار ما تعلق ب يعني ما أجاب به أهل العلم في حق القائلين بالوجوب. الذين قالوا بالوجوب ردوا أيضا حديث الحديث الذي استدل به القائلون بالاستحباب وبالسنة بأنها سنة مؤكدة، وهو حديث الرجلين اللذين تخلفا عن الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من أقوى الأدلة في قوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحليكما أو في رحلكما وأتيتما جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. القائلون بالوجوب قالوا هذه واقعة عين لا عموم لها، واقعة وقعت الاثنين من الناس، أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب وانتهى الأمر. لكن هذا مردود، لأنه جاء في لفظ لأبي داود بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم، هذا بالعموم لم يخصص، ليست واقعة عين هنا، الكلام هنا عام، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام في الصلاة فليصلي معه فإنها له نافلة. طبعا أدلة ظاهرها التعارض، لكن يمكن الجمع، فحتى لا نهمل دليلا من الأدلة فأقول بأن صلاة الجماعة، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 25 درجة، وإن كان في بعض الروايات 27 درجة، وهذه رواية تفرد بها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أما سائر الصحابة 6 من أصحاب رسول الله كلهم رووا هذا الحديث بلفظ 25 درجة. فإذا لجأنا إلى الترجيح نرجح رواية 25 درجة. فصلاة الجماعة هذه أفضل لا شك، المسلم يصلي مع جماعة، يلتقي بإخوانه، يفتتح يومه مع إخوانه، يختمه مع إخوانه، هذا أفضل، هذا لا سيما إن كان مقاربا للمسجد، فهذا هو الذي يعمر بيت الله عز وجل، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم، فصلاة الجماعة أفضل ولا شك وأعلى رتبة ودرجة، لكن القول الصحيح في هذا أنها فرض كفاية، وهذا قول الإمام الشافعي. الإمام الشافعي قال هي فرض كفاية، وهو مذهب كثير من علماء المالكية والحنفية، الكثير منهم قالوا بأنها فرض كفاية، إذا قام بها بعض المسلمين، جماعة من المسلمين، سقط الوجوب عن الباقين، لكن إذا كان تركهم لصلاة الجماعة يؤدي إلى خلو المسجد وفراغ المسجد من المصلين، هنا يأثمون على تركهم لهذه الصلاة، خصوصا من كانوا بجوار المسجد. أما من لم يسمع النداء، كان بعيدا عن مكان النداء ولم يسمع النداء، فهذا لا يجب عليه اتفاقا، هذا لا إشكال فيه، الخلاف إنما هو في حق من يسمع النداء ولا يجيب. هذا يعني فيما يتعلق بهذه المسألة التي قال فيها المؤلف صلاة الجماعة هي من آكد السنن، والصواب أنها فرض كفاية، هذا هو الذي يترجح، هو الذي تجتمع به الأدلة. نقول هي فرض، هي فرض ليست سنة فقط، هي فرض، لكنها على سبيل الكفاية، إذا قام بها بعض المسلمين سقط الوجوب عن الباقي. يعني وإذا كان هناك إشكال في هذه النقطة، لأنها مشكلة هذه النقطة، فيها خلاف كثير من علمائنا المعاصرين يقولون بالوجوب، كثير من علماء المعاصرين تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية وتبعا لتلميذه ابن القيم، لأنهما انتصرا للقول بالوجوب، بل إن ابن تيمية رحمه الله انتصر للقول بالشرطية، فقال لا تصح إلا في جماعة بالنسبة لمن كان مجاورا للمسجد، لكن علماؤنا المعاصرون لم يقولوا بهذا وإنما قالوا بالوجوب. فإذا كان يعني هناك من عنده إشكال في هذه النقطة ربما نتباحث فيها، وإلا ننتقل إلى المسألة التي بعدها. لا، هو في الحكم الشرعي، نعم، الحكم الشرعي لا يتغير بالزمن، الأدلة الشرعية لا تتغير بالزمن، حكم شرعي نقول حكم شرعي حكمه كذا، لا، ربما قد بعض أهل العلم قد يراعون أحوال الزمان إذا لم يكن في المسألة نص صريح، مسألة اجتهادية، يقول ما دام أن المسألة فيها اجتهاد، مسألة واسعة، في مثل هذه الحالة نحاول إذا رأينا بأن الناس تساهلوا نشدد عليهم، إذا شددوا تساهلنا معهم، لكن في المسألة التي ورد فيها النص وتكلم فيها العلماء المتقدمون فهنا نقول الحكم الشرعي هو كذا، الحكم الشرعي هو فرض كفاية، لكن هذا لا يعني التساهل فيها، فهذه الصلاة إذا تركناها أثمنا جميعا، إذا تتواطأ الناس على تركها، لأنها شعار من شعائر الإسلام، شعيرة من شعائر الإسلام، لا يجوز التواطؤ والاتفاق على تركها وتعطيلها، كذلك الصلاة مع الجماعة هي الأفضل، وفيها هذا الأجر الذي تقدم ذكره، أنه لا يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، حط عنه بها خطيئة إلى آخر الحديث، وأنه من راح وغدا إلى المسجد أعد الله له نزله في الجنة كلما غدا وراح، والأحاديث في هذا كثيرة. لا، هو من سمع النداء، المراد بالنداء أو بالأذان، الأذان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بمكبر الصوت، كان بالصوت العادي، هذا هو المعهود. أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تحمل على ما كان عليه في وقته، لأنه الآن لو كان نقوله بهذا العموم، الأذان نسمعه بمكبر الصوت، ونسمعه في الهاتف، ونسمعه في الإذاعة وفي التلفزيون، الآن أين تجيب؟ من تجيب؟ الأصل المسجد الذي هو قريب منك، إن كنت تسمع النداء هنا تلبي، ويكون فرض كفاية عليك، فرض كفاية. إذا كنت لا تسمع النداء فهنا يستحب لك أن تذهب إلى المسجد حتى وإن لم تسمع النداء، هذا مستحب. لكن إذا كنت تسمع النداء فهنا فرض كفاية، فرض، يعني أنت لا تدري، ربما تذهب إلى المسجد، أنت تقول فرض كفاية لا أذهب إلى المسجد، وكلنا نتفق في ذلك اليوم على أنه فرض كفاية، وكلنا لا يذهب إلى المسجد، كلنا آثمون حينئذ، كلنا نأثم إذا تركنا هذه الصلاة. ولا شك أن سيأتي إن شاء الله بيان أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان الأجر أعظم وكان أحب إلى الله، كلما كان عدد المصلين أكثر كلما كان أجرهم أعظم وكان ذلك أحب إلى الله تعالى. فليس المقصود بقول أهل العلم إنها فرض كفاية، ليس المقصود هو التهوين بشأنها، لا ينبغي أن يفهم الأمر هكذا. عندما النبي عليه الصلاة والسلام يقول قيام الليل صلاة التراويح سنة، هل معنى هذا أننا لا نصليها؟ إذا قال لك صلاة الفجر سنة، الفجر سنة، الوتر سنة، ما معنى هذا؟ هل معنى أننا لا نصلي الوتر؟ لا، تصلي الوتر وتصلي سنة الفجر وتصلي قيام الليل وتصلي صلاة الراتبة، هذه من باب أنه عليه الصلاة والسلام لم يوجب على الأمة ولم يؤثم من تركها، لا نحكم على من تركها بالإثم، لكن ينبغي عليه أن يحافظ عليها، لأن هذه النوافل، هذه السنن هي سياج يحتاط به للفرائض، الفريضة نحتاط لها بالسنن، لأنه يوم القيامة هذه الخلل الذي يكون في الفريضة صياما كان أو صلاة أو زكاة، الخلل الذي يقع في الفريضة يجبر بالنافلة. فإذا جاء الرجل يوم القيامة وليس عنده نوافل وفريضته مختلة، ما الذي يجبر هذه الفريضة؟ حينئذ سيعاقب. ولذلك فعندما يقول العلماء بأن هذه سنة، هذا لا يعني التهاون بشأنها، فالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي التقيد بها والالتزام بها، لكن من تركها لأمر ما، لعذر ما، حتى وإن لم يكن عنده عذر لكنه أحيانا قد يتخلف، هنا لا نحكم عليه بالإثم، لا نقول بأنه آثم، لأنه إن كان آثما وجب علينا أن ننكر عليه هذا المنكر أولا، وإن كان آثما لابد أن يكون عندنا دليل شرعي على الحكم بالإثم، لأن الحكم بالإثم لابد أن يستند إلى دليل شرعي، نقول فلان آثم أو مأجور، هذا الحكم، هذا الحكم الشرعي الذي هو الإثم أو الثواب، لا بد أن يستند إلى دليل شرعي إما من القرآن وإما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء خلافا للمعتزلة. العلماء علماء السنة كلهم متفقون على أن الثواب والعقاب إنما هو حق الله عز وجل، هو الذي يحكم فيه لا بالعقل. فهذا فيما يتعلق بهذه المسألة وهي صلاة الجماعة، وينبغي على المسلم أن يحافظ عليها لما ورد فيها من الفضل ومن الثواب والأجر العظيم. نعم نعم، هذا ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال عن الصلاة: إنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، في رواية أو مريض. وقال أيضا: وكان يؤتى بالرجل يهادى يعني بين الرجلين فيوقف به في الصف. فالتخلف عن هذه الصلاة، هو قال كان هذا أولا، العلماء قالوا هذا موقوف. نعم هذا موقوف ولا يرد به الحديث المرفوع، هذا موقوف عن الصحابي. قالوا كان لا يتخلف عن الصلاة إلا من هو معلوم نفاقه، رجل منافق معلوم النفاق هو الذي يتخلف. طبعا والمراد بالتخلف التخلف الدائم، كان لا يحضر الصلاة، يتخلفون عنها تخلفا دائما. هذا يعني في شرح أثر ابن مسعود. لكن هل يحكم عليه بالإثم؟ ونقول كل من تخلف عن صلاة أو صلاتين يحكم عليه بأنه منافق؟ لا، هذا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه يحكي عن زمانه أنهم من شدة حرصهم على صلاة الجماعة أنهم كانوا لا يتخلفون، لكن بعض الصحابة تخلفوا كما ورد في الآثار. كذلك تخلف الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، منهم كعب بن مالك وصاحباه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم 50 يوما. فهلال بن أمية الثقفي وصاحبه كانا لا يخرجان من البيت لا لصلاة ولا لغيرها من شدة الحزن، مكثا في بيتيهما. أما كعب بن مالك فكان يخرج، كان شابا يخرج ويأتي المسجد، لكن في آخر أمره التزم البيت حتى لما جاءت توبته وجاءه البشير، كان ذلك في صلاة العشاء، صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال لما أتم الصلاة قال: أين كعب بن مالك؟ لأن الآية ننزلت عليه آية التوبة: لقد تاب الله على النبي وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فقالهم: أين كعب بن مالك؟ قال: هو في بيته. وهو يحكي عن نفسه قال: صليت العشاء في سطح البيت، ولم يصلي معهم الجماعة. فالعلماء قالوا هذا يدل على أن بعض الصحابة كانوا يتخلفون. ثم جاءه البشير إلى بيته، جاء يبشره بتوبة الله عليه. فهناك حوادث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أن صلاة الجماعة لم تكن فرض عين على كل فرد منهم، لم تكن فرض عين، وإنما كانت على سبيل الكفاية. طبعا لأننا لابد من النظر في كل الأحاديث، لو نظرنا إلى بعض الأحاديث فقط نحكم، ننظر إلى حديث واحد قد نحكم بالوجوب بالفرضية ونقول فرض عين، بل نحكم بالشرطية. لكن إذا نظرنا إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والحوادث التي كانت تتكرر، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتناوب على الرعي وعلى طلب العلم مع أحد أصحابه في المدينة. اليوم عمر رضي الله عنه يخرج للرعي وصاحبه يبقى في المدينة يسمع الحديث، وفي اليوم الثاني عمر رضي الله عنه يبقى في المدينة وصاحبه يخرج للرعي. هذا الذي يخرج للرعي هل يمكنه أن يحضر الجماعة؟ لا يمكن. لو كانت فرض عين لوجب عليه أن يحضر وأن لا يتخلف حتى يترك الرعي، حتى ولو يترك العمل. لأنه شيء، لما نقول فرض عين ما معنى فرض عين؟ فرض عين أنك أمور دنيوية تترك الأمور الدنيوية وتؤدي هذا الفرض. إذا كنت مثلا في العمل وخشيت أن يخرج وقت الصلاة الشمس تكاد تغرب وأنت لم تصلي العصر، ماذا تفعل؟ تصلي العصر أم تواصل العمل؟ تصلي العصر هنا فرض عين، تترك العمل حتى لو عوقبت على ذلك، حتى لو عاقبك صاحب العمل تترك العمل وتصلي الصلاة لأن وقتها سيخرج، لأنها فرض عين. فهناك فرق بين فرض العين وفرض الكفاية. يعني هذا وإن كان المسألة هذه قد اختلف فيها قديما وحديثا، ويعني ولا يمكن يعني الفصل نهائيا في المسألة، والخلاف سيبقى بعدنا في هذه المسألة. لكن عموما هذا الذي يظهر من الأدلة هو أن الحق هو الجمع بين هذه الأدلة وعدم إهدار شيء منها، لا نهدر ولا نهمل شيئا من هذه الآثار والأحاديث، لأن العلماء متفقون على قاعدة وهي أن الأصل في الأدلة الإعمال لا الإهمال. هذه قاعدة فقهية عظيمة، الأصل في الأدلة الإعمال، أن نعمل كل الأدلة التي وردت في المسألة وأن لا نهمل أثرا منها. لأنه عندما تقول لي مثلا ليقول بالوجوب، هذا قد أهدر أحاديث الاستحباب. لماذا قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى لا نعمل بها؟ لا. كذلك الذي قال بالاستحباب يؤدي به ذلك إلى إهدار حديث الوجوب، وهذا لا يرضاه مسلم. فالجمع بين الأدلة هو أن نقول أنه على أنها فرض كفاية في حق من يستمع الأذان، وينبغي للمسلم لا سيما إن كان مجاورا للمسجد أن لا يتخلف عنها وأن لا يتأخر عنها، لأنه إن وقع إثم بتركها فهو أول من يؤثم. إذا أدى ذلك إلى فراغ المسجد وخلوه من المصلين فأول من يستحق الإثم هو من كان مجاورا للمسجد. نعم. بشير من توقفنا من آكد سنن. نعم واصل. هذه من آكد السنن متناقض باثنين، وإذا كثر الجمع كان الثواب. نعم نعم. قال وتنعقد باثنين، صلاة الجماعة تنعقد باثنين، إمام ومأموم. إذا صلى الإمام وكان معه رجل أو امرأة أو صبي تنعقد باثنين، لا يهم الثاني سواء كان رجلا أو امرأة أو صبيا، تنعقد به الجماعة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد تقدم هذا حديث الرجل الذي دخل المسجد لصلاة الفريضة بعد انتهائها، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه فقال: من يتصدق على ذا فيصلي معه؟ فقام رجل وهو أبو بكر فصلى مع هذا الرجل. فهذا يدل على أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين فما فوق، اثنين فما فوق جماعة. ولذلك فالآن مثلا ربما بعض الناس فيما يتعلق بصلاة الجماعة، إخواننا الذين يسكنون مثلا في أماكن بعيدة عن المساجد أو في مكان العمل، لا ينبغي لهم أن يصلوا فرادى، يصلون في جماعة. مكان العمل وكان لا يمكن حضور صلاة الجماعة في المسجد، هنا ينبغي عليهم أن يصلوا صلاة جماعية في جماعة. حتى في البيت إذا تعذر عليك الذهاب إلى المسجد تصلي مع أهلك، تصلي مع زوجتك، مع أبنائك، ولو مع واحد منهم، يحصل المقصود الذي هو الجماعة. لا شك أن الجماعة في المسجد هي الأفضل، ثم تأتي الجماعة في البيت، ثم تأتي الجماعة في السوق، ثم الصلاة المنفردة. صلاة في المسجد جماعة هذا هو الأصل، لأن المساجد بنيت لذلك وتحضرها الملائكة ففيها هذا الفضل. ثم صلاتك في جماعة في بيتك، ثم صلاتك جماعة في المسجد، لأن في السوق، لأن السوق هي شر البقاع، ولذلك فهي أدنى. لكن صلاتك في السوق جماعة خير من صلاتك منفردا ولو في المسجد. صلي في جماعة في بيتك أفضل من أن تأتي إلى المسجد لتصلي هذه الصلاة منفردة. قال تنعقد باثنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يتصدقوا على هذا المتخلف عن الصلاة، فإذا صلى معه ثان تصدق عليه، لأنه الآن إذا صليت منفردا لك أجر واحد، درجة واحدة. إذا تصدق عليك أخوك المسلم ارتفعت من درجة واحدة إلى 25 درجة إذا صلى بجوارك. فتنعقد باثنين، وكلما كان الجمع أكثر كلما كان الثواب أعظم، كلما كان عدد المصلين أكثر كلما كان ثوابهم وأجرهم أعظم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته منفردا أو من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أحب إلى الله. ولذلك يستحب عند حضور الصلاة يستحب الإكثار من العدد. ولهذا كان علماؤنا يقولون بكراهة تعدد إقامة الصلاة في البلدة الواحدة، لأنهم إذا تعددت الجماعات في بلدة واحدة أدى ذلك إلى قلتها، فإذا اجتمعوا في مسجد واحد كثر العدد، وكلما كثر العدد كان الأجر أعظم. نعم، هذا فيما يتعلق ب نعم. لا، هو أقل الجمع، هم يقولون أقل الجمع ثلاثة، لكن هذا غير صحيح. اثنين جماعة، اثنين وأقل الجمع ثلاثة، هذا وارد في لغة العرب، ويستعمل أيضا في باب الفرائض. في الفرائض إذا قالوا جماعة، في باب العلم المواريث إذا قالوا جماعة يعني ثلاثة فما فوق. لكن فيما يتعلق بالصلاة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتبر اثنين جماعة. كذلك صلى عليه الصلاة والسلام مرة بابن عباس، صلى به صلاة القيام في جماعة، فوقف ابن عباس عن شماله فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام من أذنه وجعله عن يمينه وصلى به هذه الصلاة. نعم، نعم يجوز، نعم صلاة النافلة جماعة من غير التزام بها، من غير التزام بها. إذا صلى الرجل مع أهله أو مع صاحبه صلاة النافلة في جماعة هذا يجوز، لكن إذا التزم بها كانت بدعة. فصلاة القيام، قيام الليل، يجوز أداؤها في جماعة، وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. لكن إذا التزم بها في كل يوم يصلي صلاة معينة، صلاة نافلة معينة يصليها في جماعة، هنا تدخل في باب البدعة. نقوم مثلا، ندخل نحن المسجد ونقول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حث على صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد بسبب 25 درجة، هيا نصلي تحية المسجد جماعة، هذه تدخل في ماذا؟ في البدعة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه ما كان الناس يصلون تحية المسجد في جماعة، سنة الفجر أيضا ما دام صلاة الجماعة أفضل أن يصلي سنة الفجر كلنا في جماعة، لا، هذا يدخل في البدعة. كذلك الوتر، فهذا بخلاف مثلا صلاة التراويح، هذه سنة خليفة راشد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فهذه سنة خليفة راشد وليست بدعة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها، فثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها جماعة في المسجد ثلاثة أيام، ثبتت عن خليفة راشد وهي سنة أبي بكر عمر عفوا، ولذلك لا تدخل في باب البدعة، لا سيما وأنها لا تكون في السنة كلها وإنما تكون في رمضان فقط، فهذه تستثنى. نعم، إذا كان كثر الجمع، يعني الجمع في صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة أو صلاة العيد، هذا عموما يعني في كل ما تكون جماعة كان الثواب أكثر. يعني ثواب المصلين يكون أعظم كلما كثر جمعهم. نعم. ويصح بعد المقبول. نعم، الصلاة الجماعة تصح بعد المفضول، يعني تصح صلاة الجماعة بعد الفاضل اتفاقا إجماعا، وبعد المفضول بعده يعني خلفه إجماعا أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر، وأيهما أفضل؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف أبي بكر. بعد الهجرة لم يثبت عنه ذلك، قبل الهجرة كان يصلي عليه الصلاة والسلام في مكة، لم يكن عنده مسجد، كان يصلي في بيته، لكن بعد الهجرة كان بيته داخل المسجد، لم يكن بين حجرة النبي عليه الصلاة والسلام وبين مكان الصلاة إلا إزار، فكان يصلي بالناس وكان يواظب على صلاة الجماعة، فهذا يدل على أنها فرض كفاية لأنه كان يواظب عليها ولم يتركها. لكن الفعل النبوي، النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل فعلا وواظب عليه هذا لا يدل على الوجوب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة القيام، صلاة قيام الليل طوال حياته، وهي ليست واجبة، فهناك يعني الفعل النبوي لا يدل على الوجوب، القول هو الذي يدل على الوجوب، لابد أن نفرق بين هذا بين الأمرين. النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل فعلا وداوم عليه طوال حياته هذا لا يدل على أنه واجب، وإنما يدل على أنه من السنن المؤكدة، لكن إذا أمر به هنا نقول واجب. صلى النبي عليه الصلاة والسلام خلف أبي بكر وهو أفضل منه، وترك ابن أم مكتوم في المدينة مرتين استخلفه على الصلاة، وابن أم مكتوم ليس هو من خيار الصحابة، وأبو بكر أفضل منه، عمر، عثمان، علي غيرهم من الصحابة أفضل من ابن أم مكتوم، ومع ذلك استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم. والشارع يعني الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام إنما اعتبر في الصلاة القراءة والعلم، وأقدمهم سنة أكبرهم سنة، أقدمهم هجرة، فهذا هو المعتبر في الإمامة. المعتبر في الإمامة هو أن يكون أقرأهم لكتاب الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ما قالش أفضلهم في كل شيء، لا، أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، أو في رواية فأكبرهم سنا. فهذه هي العبرة في الإمامة. لا شك كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله، لا شك أن الإمام كلما كان أعلى وأقرأ وأتقى وأعدل فهو أولى، لكن هذه ليست شروطا في الإمامة. إذا كان الإمام هو أقرأ الناس لكتاب الله وكان أقلهم علما فهو أولى، إذا كان أقرأهم لكتاب الله وكان في المسجد من هو أتقى منه فهذا الأقرأ هو الأولى، هو الأولى بالإمامة. فأحق الناس بالإمامة هو أقرأهم لكتاب الله، حتى جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة سأل جاءه قوم فسألهم حتى يتخذ لهم إماما، سألهم عن أقرأهم لكتاب الله فلم يجدوا إلا صبيا في السابعة، فأمرهم أن يتخذوه إماما لأنه الأقرأ لكتاب الله. ثم يأتي إذ كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة أفقههم، أعلمهم بالسنة وأفقههم، هذا أولى بالإمامة. ثم أقدمهم هجرة، يعني من كان يصلي قبل الآخرين، مثلا واحد عنده 30 سنة وهو في المسجد، واحد عنده 5 سنوات فقط صار من أهل المسجد، من أحق بالإمامة إن كانوا قد تساووا في القراءة وفي الفقه وفي السنة؟ هذا القديم أقدمهم هجرة، ثم أكبرهم سنا، إن تساووا في الهجرة أيضا فأكبرهم سنا هو أحق بالإمامة من هو أصغر منه. فبهذا الترتيب كذلك جاء في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمره هو وصاحبه بالأذان، قال: وليأمكما أكبركما، لأنهما كانا متساويين في القراءة والعلم، وليأمكما أكبركما، الأكبر هو الذي يؤم الأصغر. فهذه هي الشروط، إلا إذا كان إماما راتبا. إذا كان إماما راتبا كالحاكم مثلا، قديما كان الحاكم هو الذي يؤم، هو الذي يصلي بالناس، ثم الحكام جعلوا من ينوب عنهم. إذا كان هذا الذي ينوب عنهم إماما راتبا فهنا هو أحق بالإمامة من غيره، ولا يجوز لغيره أن يفتات عليه إلا بإذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته في بيته إلا بإذنه، أو على تكريمته إلا بإذنه. فإذا كان راتبا معينا في لإمامة الناس في مسجد معين فهنا لا يجوز الافتيات والتقدم عليه إلا بإذنه، لأن ذلك يؤدي إلى فتنة، يؤدي إلى الافتيات على الإمام. فهذا هو الأصل، الأصل هو أن يكون الأقرأ لكتاب الله، وأن يكون الأعلم بالسنة، والأقدم التزاما بالإسلام، والأقدم والأكبر سنا، إلا إذا كان منحرفا في عقيدته ولم يكن راتبا فهنا لا يقدم. إذا كان الإمام هذا الرجل أقرأ لكتاب الله لكنه كان منحرفا في العقيدة ولم يكن راتبا، وإنما يعني الناس يختارونه فيما بينهم، هنا الأفضل أن يقدموا من كان صحيح العقيدة، سليم المعتقد، تقيا ورعا، عدلا في نفسه، قارئا لكتاب الله، هذا هو الأحق. بعض الناس مع الأسف، وهذه يعني قد أشار إليها علماؤنا قديما، أشاروا إلى هذه المسألة، هو أن بعض الناس يأتيه الشيطان من هذه الباب فيوسوس له بأن هذا الإمام أو هذا العالم لا يصلح للإمامة، وهذا العالم لا يصلح للإمامة، وهذا الإمام لا يصلح لها، وبمجرد خيالات وأوهام في ذهنه، حتى يصل به الأمر أنه لا أنه يقول: ليس على وجه الأرض من يصلح للإمامة، أو ليس على وجه الأرض من يصلح للإفتاء إلا هو. وهذا من تلاعب الشيطان ببعض الناس، يتبعون هذه الوساوس والخيالات، فيأتي إلى المسجد يصلي خلف الإمام، ويكون الإمام متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبحث له عن عيب ثم يقول: هذا لا يصلح للإمامة، ثم ينتقل إلى مسجد ثاني فيصلي أياما ثم يبحث له عن عيب، وهكذا، وينتقل من مكان إلى مكان ولا يرضى عن أحد إلا عن نفسه. فهذا من تلاعب الشيطان ببعض الناس، فينبغي للمسلم أن يعلم بأن العبرة عند الشرع، في الشرع العبرة بالإمامة هي أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم، هذا هو الحديث الذي يعتمد عليه، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا هو الأصل. أما الأمور الأخرى فليست شرطا في الإمامة، نعم هي مكملة، هي أفضل، إمام يقرأ ويحسن قراءة كتاب الله عز وجل وهو مع ذلك عالم بالكتاب وبالسنة وبالفقه، هذا لا شك أنه أولى وأحسن. إذا كان تقيا ورعا يخاف الله يحافظ على السنن، وهذا لا شك أنه أفضل وأفضل. لكن إذا تخلفت بعض هذه الأمور نقول بأنها ليست شرطا، ليست شرطا في الإمامة. ونحن نعلم بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أفقه الصحابة في زمانه، ومن صغار الصحابة، وابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فقيها عالما بالقرآن وبالسنة وبالفقه، كان تقيا ورعا عابدا، ومع ذلك صلى خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي. الحجاج بن يوسف من هو؟ الحجاج بن يوسف الثقفي قتل 120,000 من المسلمين ما بين صحابي وتابعي، 120,000 مسلم قتلوا بأمر الحجاج بن يوسف، ظالم وفاسق فاجر. ومع ذلك لما خرج عبد الله بن عمر وكان مفتيا للحجاج، والحجاج بن يوسف أميرا على الحج، صلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج بن يوسف. هذا يدل على ماذا؟ على أن ما دام أن الحجاج بن يوسف الثقفي عين إماما في الحج، يعني هو الذي أميرا على الحج، فهنا لا يجوز مخالفته ولا الافتيات عليه، ولا يقال هذا ظالم وفاجر وقتل المسلمين وسفك الدماء، لا، لأنه المفسدة التي تحصل من التفرق على الإمام والاختلاف عليه أعظم مما هو فيه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في حق هؤلاء الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ويظلمون الناس؟ قال: يصلون فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعلى أنفسهم، وفي رواية أخرى: وإن أخطأوا فلكم وعليهم. لأن الخلفاء في زمن الخلفاء بعد الخلفاء الراشدين، في زمن الدولة العثمانية، عفوا أموية، الدولة العباسية، كان هناك اختلال، كان الحكام يؤخرون الصلاة عن وقتها، كان يؤخرون صلاة الجمعة إلى وقت العصر، يؤخرون صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس، وهذا تأخير للصلاة عن وقتها. فكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون الصلاة في وقتها في بيوتهم، ثم يأتون المساجد صلاة الجمعة فيصلونها مع الجماعة نافلة، ولا يشقون العصا، عصا المسلمين، لا يفرقون بين المسلمين، لأنه لو خالفوا وأظهروا الخلاف لأدى ذلك إلى فتنة وإلى قتال بين المسلمين. فحفاظا على وحدة الأمة كانوا يصلون الفريضة في بيوتهم، صلاة الجمعة كانت تصلى في البيوت، كانوا يصلون في بيوتهم فريضة، ثم يأتون إلى المسجد فيصلونها نافلة، لأن الحكام كانوا يؤخرونها، الحاكم كان هو الذي يصلي بالناس. وكما يذكر أهل العلم قالوا بأن الحاكم كان يؤخر الصلاة، صلاة الجمعة، إلى صلاة العصر، ولا يمكن لأحد أن يتكلم ولا أن يخرج من المسجد، لأن الشرط تحيط بالمسجد وبالمصلين. أنت جالس، الشرطة الباب، ممنوع الخروج، ممنوع أن تقوم تصلي، تنتظر حتى يأتي الحاكم. الحاكم لا يأتي إلا عند صلاة العصر، لأنه مشغول، عنده أشغال، فهو يؤخر الصلاة. ومع ذلك كانوا، يعني هؤلاء الصحابة والتابعون رضي الله عنهم، كانوا يتحايلون، منهم من كان يصلي الصلاة إيماء، يصليها إيماء، يعني يومئ في صلاة الظهر، صليها إيماء حتى لا يكتشفوا بأنه يصليها. فهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أن الإمام إذا صلى يصلى خلفه أيا كان، إلا إن كان كافرا، أو كان كما سيأتي، إن كانت امرأة صلت برجال، كان كافرا، أو كان زنديقا، أو ما سيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله، ممن لا تصح الصلاة خلفه. وإلا فالأصل أن الصلاة تصح خلف المفضول، حتى ولو كان يعني بمنزلة الحجاج بن يوسف الثقفي، ولا شك أن الحجاج من أسوأهم. نعم، الوقت، نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في الدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.